الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه في دروس العقيدة، وآخر شيء وصلنا له هي الأسماء والصفات. إذا شفنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، تنشوف توحيد الأسماء والصفات. طيب، ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ فماشي واحد يقول تفضل. توحيد الأسماء والصفات هو إقرار الله عز وجل بما أحسن من نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحيات ما أثبته ونفي ما أثبت عن نفسه، بدون تعطيل ولا تعطيل ولا تأخير. طيب، ممتاز. طيب، إذا نبدأ والحقيقة نحن شنو قال. إذن توحيد الأسماء والصفات، وهذا القسم الثالث من أقسام التوحيد. شفنا توحيد الربوبية اللي هي توحيد أفعال الرب، توحيد الربوبية توحيد أفعال الرب، أي هو الخالق والرازق والمالك والمحيي والمعطي والمانع. توحيد الألوهية أفعال العباد، يعني الصلاة، العبادة، يعني الخوف، الخشية، المحبة، كلها. طيب، أنواع العبادة. توحيد هو توحيد أسماء الأسماء والصفات. معنى توحيد هو كما قال ابني، قال وإفراد الله، معنى إفراد الله، وإفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بغير تمثيل أو بلا تمثيل، وتنزيها بغير تعطيل. إذن هو إفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى، أي له وحده الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبت ذلك إثباتا بلا تمثيل بغير تمثيل، وتنزيها بغير تعطيل، مقدس. لأن من مثل فهو يعبد صنما، كما قال شيخ الإسلام، يعني من مثل فهو يعبد صنما، ومن عطل وجحد فهو يعبد عدما. ممتاز، عدما، لا شيء، لا حيث صفات تعبد فيها في العدم. إذن ولذلك إثباتا وتنزيها، لأن بغير تمثيل بغير تعطيل، لأن من مثل هو يعبد في صنم، جاءت صورة في ذهنه عن الله وصورها وبدأ يعبد فيه. إذن لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن عطل صفات ربي سبحانه وتعالى وجحدها فهو يعبد عدما، لا شيء، لا شيء. طيب، إذن نحن نثبت، يعني نفرد الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، ونثبت الأسماء والصفات من غير تمثيل، وننزه من غير من عطل، من غير من نجحد صفات ربي. هذا في المعنى العام. ولذلك فإن ولذلك فإن توحيد الأسماء توحيد فإن هذا التوحيد يقوم على عنصرين العنصر الأولاني هو الإثبات حسن. ثانيا النفي. إذن توحيد الأسماء والصفات يقوم على عنصرين، العنصر الأولاني هو الإثبات. ما معنى الإثبات؟ أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإثبات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، كل حاجة أثبتها ربي بنفسي أو أثبتها رسول فنحن نثبته. والنفي أن ننفي ما نفاه الله ورسوله عنه، ما نفاه الله وما نفاه رسوله عنه، ولذلك من نفى ما أثبت الله وأثبت رسوله أو نفى أو أثبت ما نفاه الله ورسوله فقد وقع في الزيغ، الزيغ إذا كان من نفى ما أثبت الله وأثبت رسوله وإلا عمل بالعكس أثبت. دليل ذلك، دليل هذا من نفى، نعم الحاجتين هذو ما بالضبط حاجتي هذا مازال باش نصل للآية هذيك نعم لولا من نفى ما أثبت الله وأثبت رسوله يعني زاغ ظل. دليل هذا من القرآن، أنا خل أعطيكم دليل من القرآن خير. دليل من القرآن كتبتوا هذا؟ طيب الدليل، دليل على الكلام هذا للخلام. بالنسبة للإثبات، الأدلة على الكلام هذا بالنسبة للإثبات، أي أن يثبت لله ما لم يثبته لنفسه، ما نفاه عن نفسه. مثال زعم من القاو مثال ولا لا؟ أحسن. الله سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد انفى. الله سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد. وماذا قالت النصارى؟ قالوا اتخذ الله ولدا. وقالت النصارى ان النصارى قالوا اتخذ الله ولدا. إذن ما نفاه الله لم يلد ولم يولد، قالوا اتخذ الله ولدا. ماذا كان الرد؟ لا بقيت الآية. وقالوا اتخذ الرحمن، أخي في الآية تاع مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما. أمر مفترى كبيرا. إذن إثبات ما نفاه الله عنه هذا وصف ربي. يكاد السماوات تكاد، في القراءة الأخرى، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف النتيجة وين؟ نتيجة يعني إثبات ما نفى الله عنه هي في النتيجة. واضح المعنى؟ واضح. هذا بالنسبة للإثبات. طيب بالنسبة للنفي، الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم عليم، والله بكل شيء عليم. طيب كان عليما قديرا سبحانه. العلم صفة العلم. الله سبحانه وتعالى له صفة العلم، له صفة العلم، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. طيب وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. إذن كلها في كتاب سبحانه، والله بكل شيء عليم. إذن بكل شيء تطلق على كل شيء عليم. لكن هناك من استنقص من هذه الصفات في القرآن. هذا يوم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا اللي يقبلها الآية لا يقبلها. أي أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار، ولكن ظننتم. هاي لنال. ولكن ظننتم، ولكن يقول حق سبحانه، ولكن ظننتم في دار الدنيا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لهنا منفوش الصفة كاملة، منفوش الصفة كاملة. كثيرا قالوا لا يعلم كثيرا، أي يعلم أشياء وأشياء ما يعلمهاش. انفاو شيء من علم ربي سبحانه. إذن هذا انفاو ولا لا؟ أثبت الله لنفسه شنو؟ العلم، كل شيء، العلم بكل شيء. هما قال ظننتم، أن ظننتم اعتقدتم في دار الدنيا أن الله لا يعلم كثير ما تعملون. وذلكم الجواب، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. هذه أرداك أحسن بربكم، أرداكم فأصبحتم خاسرين. إذا نشوف النتيجة، الرداء هو الهلاك هو الخسران، الرداء هو الهلاك هو الخسران. إذا الخسران لأنه انفاو على ربي صفة من صفات، مش انفاوها الكل، انفاو البعض فقط، لبيان خطورة المبحث هذا، خطورة يعني التصرف في أسماء ربي وصفاته كما يشاء الإنسان. لا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي ما نفاه عنه، ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. إذن بالنسبة لنا هذا مثال، هذا مثال يعني وهذا. نعم. غلت أي؟ نعم قال نعم، حتى في هنا يد الله مغلولة، لأن يعني أنه لا لا لا ينفق، لا ينفق. لأن أي نعم، أي تدخل في هذا، هذه مثال وتقيس عليه. هذا مثال للنفي ومثال للإثبات. إذن ولذلك قلنا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إذن نثبت ماذا؟ ولذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد قال نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، لا نتجاوز الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. إذن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولنا يا عادل نثبت لنا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، لا نتجاوز الكتاب والسنة. وقال الأوزاعي من التابعين، من كبار التابعين، الأوزاعي عليه رحمة الله والإمام أحمد عليه رحمة الله، إمام السنة والجماعة. إذن الأوزاعي ماذا قال؟ قال ندور مع السنة حيث دارت، يعني نفيا وإثبات. المقصود به أي نفيا، أي هذا كلام، أي نفيا وإثباتا. ندور مع السنة، نقصد يعني كتاب والسنة، مع أيضا نفيا وإثباتا، إن اللي تنفيه ننفيه واللي تثبت نثبت. هذا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم. طيب نعم، أي محمد رضي عن الأخوة الكثير. نعم نعم نعم، شيخ البخاري. نعم. تفسير هذه الكلمة وصلحت هذه الأوزاعي. لا، هذه قال الأوزاعي، قال هك نحن أي نفيا لا هذه هذه لا هذه لا هذه لا هذه أنا شرح هذه. لكن لا في العموم وقال حيث دارت فقط أما حيث دارت يعني دارت معناتها دار إما في النفي ولا في الإثبات. لأن بقيت الكلام تاعو كيف يعني بقيت الكلام تاعو يعني نتمسك يعني يعني لا نتجاوز أي كتاب في معنى القول الإمام أحمد في معنى قول بقيت الكلام تاعو في معنى الإمام أحمد في معنى قول الإمام أحمد يعني نتمسك بالكتاب ما أثبته الكتاب والسنة نثبته وما نفاه ننفيه هذا الكلام تاعو. طيب هذا الكل مأخوذ النفي والإثبات من الحقيقة الباب باب مدخل الصفات هي آية عظيمة جدا آية ربي كلها عظيمة لكن في الباب هذا هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا هو المدخل انت عليك بعد المقدمة ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وندعوكم إلى مراجعة هذه الآية عند في كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشنقيطي في المجلد الثاني في تفسير سورة الأعراف في الاستواء لما تحدث عن الاستواء ينطلق من الآية هذه. إذن الحقيقة باب الأسماء والصفات ندخله من هذه الآية ليس كمثله شيء نخرج سلامات بإذن الله. اللي يدخل بالآية هذه يخرج سلامات في الباب اللي يعني العمايم اتكسرت فيه النصال والعمائم ضربت العمائم ليس كمثله شيء وهو السميع. ولذلك باش نقف وقفة عند الآية هذه بشيء من الشرح. طيب أول حاجة ليس كمثله شيء ليس شنو هي هذا غير مغروم هكذا كان اي فعل ماضي ناقص يدل على النفي نفي اذا نفي ليس نفي فعل ماضي ناقص نفي. طيب هذا اعراب ليس كمثله شيء وشيء شنو نكره ولا معرفه ايش عندي القاعده الاولى اول شيء ناخذ من الايه هذه النكره في سياق النفي ممتاز الله يبارك فيك ممتاز هذه قاعده في التفسير وقاعده في الاصول. اذا النكره في سياق النفي تفيد العموم هذه عندي الاولى. اذا اول شيء ناخذ النكره في سياق النفي تفيد العموم. إذن لا شيء على العموم مطلقا لا شيء كان الله سبحانه وتعالى هذاك نأخذ المعنى به. إذا النكرة في سياق النفي عمت شيء لا ملك ولا أي شيء لا لا لا شيء يشبه لا حد مخلوق يشبه الخالق أبدا. إذا ليس كمثله شيء على العموم عمت. إذا النفي لأن مين فهمت هذا لأني عندي نفي وعندي نكرة نكرة في سياق النفي القاعدة تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم هذا واضح. طيب واضح المعنى هذا نمشي النقطة الثانية. النقطة الثانية نمشي كمثله الكاف هذه الكاف هي شنو هي حرف تشبيه هو الكاف حرف تشبيه وجر وجر صحيح حرف تشبيه وجر. طبعا عندي مثله الإشكال يعني عندي كافي حرف تشبيه حرف تشبيه وعندي مثل أيضا التشبيه عندي تشبيهان في واحدة. أصل الكلام في غير القرآن لا يتصرف فيه القرآن أما في غير القرآن لو قلنا ليس مثله شيء لأن علاش قلت مثله خاطر الشيء هي اسم ليس مرفوع ومثل هذيك الخبر نتاعها ليس مثله شيء صحيح ولا لا؟ طيب ليس كهو شيء ليس كالله شيء اذا جاءك ليس كمثله شيء ولا كذا هذه فيها اشكال اما يعني يعني فيها ثلاثه اوجه نلخص اقوال العلماء فيها ثلاثه اوجه. الوجه الاول إذن ثلاث أقوال أهل العلم هي أكثر أما أبرز ما قيل ثلاث أقوال لأن كيف للتشبيه إيش قال فما القول الأولاني قال لك ليس مثله شيء عندي مرتين مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء إيش معنى الكلام هذا هو بعيد المعنى ولكن ممكن فهمانه ممكن فهمها مش نقرب لكم، نحاول نقرب لكم حاجة. هذا الكتاب أصلي من المطبع، طيب لو أنا عملت عليه نسخة ولا تمثل ولا لا، طيب أنا كان جيب نسخة أخرى ثالثة، عندي هذه النسخة الأصلية ثم صورتها عملت منها نسخة ثانية، واضح ولا لا؟ ثم عن النسخة الثانية حبيت نعمل نسخة، يعني النسخة الثالثة ما يمكنش هذه باش تشابه هذه المثل، فما بالك في الأصل إذا كان النسخة الثالثة لا تشابه المثل لو صورنا مثل، فالأصل الثاني فالأصل الأولى ما تشابهاش. إذا بعد في نفي المثلية، بعد في نفي. إذا ايش نقول؟ يقول خايل لو تصورنا أن الشيء له مثل، والله لا مثل له سبحانه وتعالى، لكن على افتراض أن ثم مثل ولا شيء يشابه المثل، فكيف بالأصل؟ فكيف بالأصل؟ إن ذاق فهمك عن هذا عندك خذ الثاني، إذا واحد ما فهمش هذا يخذ المعنى الثاني. ليس بالضبط، ليس مثل مثله شيء، لكن زدت كذا زدت شيء زدت أحدخ. لا لا زدت أحدخ، نحن كذا هذيك مشكلة تعبتنا. إذا ليس مثل مثله نسخة، يعني شيء لا يلاقي، والله لا مثيل له، إذا لا يمكن لا يمكن. طيب بعد، طيب بعد، إذا ذاق الإنسان فهم، إذا ذاق على فهم هذا عندك القول الثاني، قال لك المثل يعني يأتي بمعنى الذات، المثل لا هو مو كالاثنين، تولي تخليها الكاف تولي حرف، تولي شنو باش نمشوا فيها، تولي تبقى الكاف حرف تشبيه، حرف تشبيه ونتصرفوا في اللي بعد باش نبقى من بعد زوج تشبيه. قال لك وكلمة مثل بمعنى ذات، بمعنى الذات، وتقال في العربية، يقول مثلا يقال في العربية ذاتك لا يفعل هذا، رحتك ذاتك لا يفعل هذا، إذن كلمة معنى ذات تطلق قليلة ولكن مستعملة، تقول مثلا ما هي تشبيه، ليس كذات أو كالله شيء، كذات الله شيء أو كالله أوسع، إذن ذاتك وصول بك أنت كلك، فهمت فيش؟ فالذات تطلق على الشخص بصفاته الكل، فتقول ذاتك لا يفعل كذا، أن يتنزه أن يفعل كذا، لا يفعل هذا بل. فهذه هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن الكاف تبقى حرف تشبيه ولكنها زائدة، الكاف زائدة، يعني صلة، بعض العلماء يقولوا صلة، يحبوا يتحشوا كلمة زائدة، إذا زائدة لزيادة معنى، حتى يقول زائدة المقصود به ليست حشوا وإنما لزيادة معنى. هناك من قال هي صلة، هذا ابن الجني هذا النحوي معروف، ابن الجني في كتابه الخصائص، ولعل هذا هو المعنى اللي أخذه أغلب العلماء، أن الصلة هي زائدة ليش؟ لزيادة معنى، زائدة لزيادة معنى. شو المعنى؟ قال كأنك نفيت مرتين، كأنك قلت ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، مرة نفيت بالكاف ومرة مثل، وهذا مبالغة في النفي، واضح ولا لا؟ إذا مبالغة في النفي أعيدت أدوات النفي مرتين، مرة بالكاف ومرة مثل، فكأنك قلت ليس مثله شيء، ليس مثله شيء للتأكيد، زائدة للتوكيد، نعم صلة زائدة للتوكيد، يعني خير توكيد على التأكيد، خذ القرآن يقول توكيد، لقد تغزل من بعد التوكيد، لأننا بعد توكيده، ولكن نقول لأننا بعد توكيده للتوكيد. فإذن تؤثبت كما مثال، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة أصل، والماء زائد التوكيد، كأن قلت فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم مرتين، إذن لنا كأنك نفيت قداش من مرة، مرة باش ومرة ممتاز. هذا خالد بن جد، نعم نعم في انا فين بسببي، بسبب رحمه من الله لنت لهم، اي ان الرحمه رجعها ليست الي وانما من الله سبحانه وتعالى. الشيخ هل يمكن ان نمزح تحت القول في مثلا رب يقول لا اقسم، نعم لا التوكيد اصلا اقسم زائد، نعم هكاك كلها زوائد للتوكيد، الزائد هي صله للتوكيد، من هنا زيد التوكيد كانك نفيت مرتين، كانك قلت مره ليس كالله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، واضح ولا لا؟ وهنا هذا هو القول، لعله هو القول اللي ما لولاني ما فهموش، مش مشكلة. القول الثالث هذا هو قول هذا لقلته، هذا لأنه بعيد يعني في الفهم صعيب، فنقبل هذا. إذا ليس كمثله شيء، وهذا موجود في القرآن كثيرا، يعني الصلة هي زائدة وزيدت للتوكيد، للتوكيد لتوكيد معنى، فكأنك نفيت المثلية مرتين. إذا هذه النقطة الثانية، ليس كمثله شيء. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، ما معنى المثلية؟ ما معنى المثلية؟ أحبكم الموضوع تنهيه تماما. نسيت اسم الصفات، تعاش تعرف شعور أبدا بإذن الله. ما معنى المثلية؟ نقول المثلية والمماثلة. لا خلي في اللفظة فقط، على أخذ اللفظة هذيك. المثلية والمماثلة ما معنى؟ مطابقة في شكل النظر، في شكل النظر، في كل شيء. المثلية لا، هنا المثلية هي المساواة، هي المساواة في أمرين، في أمرين، في الكيفية، في تمام المعنى وكماله. في الكيفية، إذا تساوي حاجة، إذا مثل فقط، إذا قلت مثل يجب تكون في كل شيء، في الكيفية، في المعنى كامل، في من كل قلم هذا كما هذا يجب يكون بالضبط، بالضبط ما فيهاش حتى. هذه هي المساواة في أمرين، في الكيفية وفي تمام المعنى. واضح ولا لا؟ طيب، عندي غير المثلية، عندي المشابهة. ما معنى المشابهة؟ ما معنى المشابهة؟ خاصة نطقوها جزافنا، كان نقول بدون تشبيه، بدون، أولى أن نقول بدون تمثيل، نلتزم بالنص. أو تقول لك معليش، لأن التدقيق يخليني نولي نلتزم كل كلمة نقولها. إذا ما معنى المشابهة؟ طيب هذا عجب. المشابهة نوعان، المشابهة نوعان، تامة وناقصة، تامة وناقصة. المشابهة نوعان، تامة وناقصة. طيب، التامة هي تكون في الكيفية وتولين، وهي تامة يعني في الكيفية وتمام المعنى، في الكيفية وتمام المعنى، فتولي ايش تولي؟ أحسنت، ممتاز. المماثلة، الله يبارك فيكم، تبقى في بارك فيكم، تام. إذن في الكيفية، إذن هي المماثلة، إذن المماثلة هي المشابهة التامة، هي المماثلة. لكن الناقصة هي ليست في الكيفية ولا في كمان، إنما في أصل المعنى، في أصل المعنى. ده كان تأصيل، تأصيل بحث في أصل المعنى فقط. المشابهة تكون في أصل المعنى فقط. ولذلك يعني، فإذا أشتولي عندي المشابهة بصفة عامة تكون في قدش من حاجة، كلمها كل كذا حاجات، كيفية، تمام المعنى، أصل المعنى. إذا المشابهة تكون في الكيفية، المشابهة يعني بنوعيها، في الكيفية أولا، في تمام المعنى ثانيا، في أصل المعنى. لا لا، المثلية كيف بالضرورة، بالضرورة أن تكون كيف بالضرورة، ما كانش لا هذا مثل هذا. إذا كان مماثل بالضبط، لا يشابه شيء، فلان يشابه فلان، ثم فروق. إذا المشابه إلا إذا كان مشابهة تامة تولي، إذا كانت تقول مشابهة تامة تولي هي المثلية. إذا كان مشابهة ناقصة هي أصل معنى. طيب، لهنا ليس كمثله شيء، المنفي شنو؟ المماثلة ولا المشابهة؟ إذا يعني إيش معناتها؟ النفي الكيفية وتمام المعنى، لا يشابه، لا يعني الله سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء، لا يماثله شيء، لا في كيفية صفاته ولا في كمال تاع صفاته. لكن المشابهة الناقصة ممكن ولا لا؟ موجودة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الملك، وفي القرآن وقال الملك ائتوني به، سمى نفسه العزيز قالت امرأة العزيز. إذن وهكذا سمى نفسه سميع بصير، نزعناه سميعا بصيرا، حليم، وبشرناه بغلام حليم، واضح ولا لا؟ إذن سمع، هذا لا يأفش في أصل المعنى. أنا جيت بشوي، أنا جيت بشوي، طيب طيب صبرا على ياسر. إذن يعني ناقص في أصل المعنى. طيب سمعت توك تقول مثلا السمع، ناخذك السمع أصل المعنى، ما معنى السمع في الأصل نتاع المتاع؟ كنقول ما معنى السمع تحل المنجد، نحب نشوفه هذاك أصل المعنى نتاعه، ده إدراك المسموعات. إذن إدراك، أنت تسمع ولا لا؟ تدرك بعض المسموعات ولا لا؟ تدرك. إذن أنت تسمع، الله يدرك كل المسموعات، يدرك سبحانه. إذن في أصل المعنى إدراك المسموعات، هذا هو أصل المعنى نتاعه. فنحن نشترك مع الله في أصل المعنى، لكن في الكيفية لا، وفي تمام المعنى لا. فعلم الله وسمع الله لا حد له، وسمع الله لا يماثل سمع البشر أبدا، وإن كنا يعني نتشابه فاش في أصل المعنى. أيضا تقول البصر، أنت تبصر، البصر ما هو؟ إدراك المبصرات، أدراك المبصرات، نشوف فيكم هيك مبصرات، لكن إدراكي محدود، إدراكي محدود وبآلة معينة وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى كيف يبصر كيف يسمع؟ لا أحد يعلم هذا، ولا يمكن أن يماثل مخلوق الله سبحانه وتعالى في هذا. إذن نحن عندما نقول ليس كمثله شيء فاش، إذن في الكيفية وفي أما في أصل معنى نعم، بدليل أن الله أثبت يعني أشياء اللي هي سماء، كما قال الملك وسمى نفس الملك عزيز وعزيز، رؤوف رحيم على النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف. إذن في أصل معنى نشترك، لكن في كيفية المعنى لا، في كمال المعنى، كمال المعنى الله يسمع كل ما هو مسموع في الكون كله بدون ما لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، لكن نحن سمعنا أوكي. إذن كيف يسمع الله؟ ليس كسمعنا نحن، يحتاج إلى أذن، يحتاج أبدا سبحانه، واضح ولا لا؟ إذن لنا إذا فهمت هذا الآيات ولي الأمر واضح عني، إذن ليس كمثله شيء في الكيفية وفي تمام المعنى، أما في أصل المعنى لا. ولذلك دقة التعبير أن نقول ليس ننفي، شنو ننفي؟ المماثلة ولا المشابهة؟ المماثلة. ولذلك القرآن ليس قال كذلك، وإن كان بعض العلماء يطلق لفظ المشابهة ويريد به المماثلة، لكن طالب العلم يعني لابد أن يدقق، لابد أن يفرق، واضح الأمر ولا لا؟ طيب إذن لابد أن يدقق. ولذلك نقول مشابهة من باب المشابهة التامة، لكن المشابهة نوعين، فما حاجة تشابه تماما وفما تشابه تنقص. إذن لنا في أصل المعنى اللفظ شو المعنى نتاعه في اللغة، ما هو معناه؟ هذا نشترك، الملك ملك والعزيز عزيز، واضح ولا لا؟ والحليم حليم، لكن هذا في أصل المعنى فقط. أما في كيفية المعنى، كيفية اتصاف ربي بهذا الصفة، كيف اتصف بهذه الصفة لا نعلمها، ولا أيضا مدى وكمال لا، يعني لا أحد، لا أحد يحيط ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى. إذا لنا ليس كمثله شيء، فما هو المنفي؟ المنفي هو المشابهة التامة، المنفي هو المثلية. وذلك اللفظ قال ليس كمثله دقيقة، ليس كمثله، ولم يقل لا يشابهه شيء. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في رواية نحو وضوء هذا ومثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر الله له ذنبه مثل وضوء هذا. خلاص شوفي الحديث، الحديث قال فيه مثل ذاك يرد، لا يرد، يرد يرد لا لا اللي قال ماذا ما قيلت لا لا لا لا لكن ولا نقاش شكك لا يولا لا قيل قيلت وقت قال يعني وما تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحصل ما تحصل ما تدخل نعم نعم لا هذا هو هذا التأصيل إن شاء الله لخ لأن الحديث يرد. نعم المماثلة لازم تكون هذه مثل هذا ولا هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم قال مثل كما تستوقد نارا فلما ضاءت نحوله هذا مثل حسي قال مثلهم هاي انسى الخالق خذ من القرآن. طيب إذن هذا التأصيل العلمي إن شاء الله أسهل. إذن فما فرق بين المماثلة والمشابهة؟ المشابهة التامة هي المماثلة. ولا إذن لو حبينا نأخذ المنفي المماثلة فيش في الكيفية في كمال تمام المعنى. طيب فماش واحد ما فهمش هذا؟ لا لا ما فيش علاقة مش علاش علاقة لا فمش مجاز فمش مجاز بكل لا لا فمش مجاز ابدا هذا ما فيش مجاز لا يعني الناقص اصل المعنى المستعمل في المنجد يعني من اللولين شنو المعنى سمعت الملك سمعت العزيز سمعت اصل معنى كي سمعت السماء ما معنى السماء ادراك المسموعات العلم ادراك ما هو معلوم اذا هذا هو يعني اصل المعنى نتاعه لكن هذا في الاصل نشترك في الاصل فقط ولا نشترك في كمال المعنى وفي الكيفية ومن هنا تبقى تمشي تمام إذن ليس كإذن هذه النقطة الثالثة ما معنى المثلي. طيب النقطة الرابعة قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا إيش الجملة الأولى شنو هي نفي طيب هذه نفي والثانية إثبات إذن عندي نفي وعندي إثبات عندي نفي وعندي إثبات. طيب شوف نلاحظ السميع البصير فيه نوع من التفصيل ولا لا؟ كي قال ليس كمثله شيء هل الكلام مجمل ولا مفصل؟ ليس كمثله شيء مجمل مجمل إذا ليس كمثله شيء ما عددش ما قالش الملائكة الإنسان كذا ما قالش هكذا لا المخلوق كذا إذا ليس كمثله شيء على به إذا هنا النفي جاء مجمل النفي جاء مجملا والإثبات مفصلا وهذه طريقة أهل السنة قاعدة عند أهل السنة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا إذن قاعدة هذه الرابعة ظل يكي النقطة الرابعة إذن الرابعة يعني النفي عند أهل السنة يكون دائما مجملا لماذا؟ لأن النفي في الحقيقة ليس كمالا ليست صفة كمال كان واحد جيب تحب تمدحه جيت حب تمدح واحد من بين يد تقول أنت لست زبالا ولست تمدح فيه أنت تو ولست كذا ولست مجنونا ولست كذا هذا مش تمدح فيه أما تقول ليس بك عيب إنما أنت بكذا كذا لهنا هذا لوحد إذن هكذا في حق ربنا سبحانه وتعالى النفي دائما يكون مجملا والإثبات مفصل ده شوف دليل نأخذ بعض أدلة يقول رب سبحانه وتعالى في سورة فاطر وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ثم قال إنه كان عليما قديرا عليما قديرا قال ما كان يعجزه من شيء في السماوات شوف لنا أحد شيء كلمة شيء مسيب وزيدها من يعني تنصيص صريح العموم إيش عندي نفي ولا لا نفي ولا لا عندي ولا لا ما إذن شيء نكرة في سياق النفي نرجع لك القاعدة إذن عام تعم إذن بالعام إذن مجمل إذن أش طيب لكن قال إنه كان عليما قديرا التفصيل ولذلك تلاحظ أن حتى في التسبيح هو تنزيه ربي سبحانه وتعالى عن صفات النقص والعيب طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه يجي ديما التسبيح مجمل والحمد يجي مفصل سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر. شوف بقى التفصيل وين. إذن عنا فاش عنا في التسبيح، لأنه التسبيح نفي تنزيه. التسبيح يجي مجمل والحمد يكون مفصل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي هو يعني إذن في لأن الإثبات فيه مدح، فيه إثبات يعني ثناء على ربي سبحانه وتعالى كمال، وهذا النفي يعني أنت ساعات تقول الجدار لا ينام، يعني لا ينام يعني ليس مدحا، ليس مدحا، نعم ليس مدحا. إذن لنا وما كان الله ليعجبنا شيء مثلا، إنه كان عليما قديرا. إذن هذه قاعدة عنا، النفي يكون مجملا والإثبات مفصل. قاعدة فهمناها ما شاء الله. طيب قاعدة خامسة، وين لا ما بالعموم أما كلمة سبحة نزه شنو التسبيح في استمر نزه أي نزه ربي عن كل عيب. ما قالش ليس به كذا وليس به كذا، نحن على التسبيح على مادة التسبيح شنو فيها كلمة سبحة فقط، واضح ولا لا؟ مش على ما العموم في ما صحيح، لا لأن في التسبيح هل ذكر ما مع التسبيح شنو نزه ربي عن كذا عن نقص كذا عن كذا عن كذا عدد فهمت هذا. طيب إذا القاعدة الرابعة فهمنا، القاعدة الخامسة لا مش نحكي على السماوات والأرض، نحكي على صفات ربنا سبحانه وتعالى اللي يعجزه على ما نفي العجز على ربي سبحانه وتعالى. فأثبت كمال القدرة والعلم عليما قديرا، أثبت كمال. فقال العجز بسرعة لا يجوز شيء على الإطلاق. طيب عام، ومن بعد قال إنه كان عليما قديرا، يعني في الإثبات فما التفصيل كما في التسبيح والحمد، المقصود اللفظة بيدها يعني اللفظة بيدها. طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيضا النفي سبق الإثبات. وفي الغالب أن النفي لأن التخلية النفي لأن التخلية قبل التحلية. مهم هذه، لأن التخلية قبل التحلية. قبل أنت عندك إناء فيه ماء، نعم ما قدر فيه أشتعمل صب عليه ما نظيف، لا يبقى دي ما كان، ولا أشتعمل ولي تفرغ للكاس وتعاود تملاه. فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله يفرغ لولان الساعة، فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله ذاك الإملاء، هذه هي التخلية. فمن يكفر بالطاغوت أم لا فقد استمسك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك إلى آخر. هذه التخلية ويؤمن بالله، هذه التحلية. لهنا ليس كمثلي شيء، نحي المثلية والمشابهة التامة، نحي الكل ومن بعد أثبت أن السميع البصير. ما عادش يجيك حتى شبهة، ما عادش يجيك حتى شبهة. ليه وعلى هنا لهنا يفرغنا ثم يلا نعم يفرغنا ثم هذا نعم تدخل في هذا، لكن على نحي ساعة نحي من ذهنك أن الله يشبه المخلوق، يماثل المخلوق، أدق يماثل المخلوق أو مخلوق يماثل الله سبحانه وتعالى، لا هذا ولا هذا. فنحي هذا ومن بعد تقول سميع بصير. تقول هنا سادسا، النقطة السادسة في الآية هذه، لأن صفات ربي كثيرة، لكن لا الكبرياء من صفات رب، العظمة واستغفر أي ما خاطر أعبد وأعبد، يعني على خاطر أعبد الأمر في العبادة، فهمني نعبد الله واستغفر، لأن الواو لا تفيد ترتيبا أصلا، الواو أصلا لا تفيد ترتيبا، يعني في الغالب التخلية قبل في الغالب، لأن السياق يقتضي أحيانا للواو لا تفيد ترتيب، لا تفيد ترتيب. كل أكلت خبزا وزيتونا، مش بالضرورة الخبز قبل الزيتون بعد، لأن لغة يعني لغة، لا مش بشيفهم الواو لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا، لكن الأصل في الغالب لكن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الأمر بالعبادة والاجتناب لكن مش لأهمية، ساعات يقدم الشيء لأهمية نتاعه. تقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو سياق ويحد سياق يحد. أما في الغالب في الغالب شو قلنا في الغالب؟ في الغالب يعني الآيات ثم آيات يعني تسبق فيها الأمر قبل النهي، لكن في الغالب في الغالب هذه تربية، في الغالب تربية أن النهي النفي يسبق يعني ال. طيب نعم هذا هذا وهذا خنفي قاعد نقول لكن خنفي هذا جوابك صحيح، لأن الأخرى أعبد الله هو أمر واجتنب التاغوت هو نهي، ونحن مش نحكي عن نحكي عن النفي والإثبات. فهمت كيفاش؟ أعبدوه هو أمر واجتنبوا هو نهي، فالأمر والنهي الأمر يسبق النهي. نعم إذا السياق سياق ولحد ذلك. نعم نعم يعني نعم نعم عندما قال الله على سيدنا إبراهيم وضع فيهم رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة والإيمان. نعم فلما قال الله في سورة إبراهيم أو في آل عمران لقد من الله على المؤمنين والجمعة. نعم نعم هي في التخلية تسبق وهذا هذا بالبحث، لكن أمر ونهي جبت وأنت أمر نحن النفي والإثبات. طيب إذا التخلية تسبق التحت لهنا قلت أنا صفات ربي سبحانه وتعالى كثيرة، صفات كمال كثيرة وجلال كثيرة، لكن لماذا اختار الحق سبحانه وتعالى صفتي السمع ولا اسمي السمع والسميع والبصير؟ لأن بالضبط ولماذا؟ حتى بما أننا نشترك بهذه الصفة فلا بالتنزيه عني يعني لا تثبت كأنه يقول لعباده يا عبادي إياكم بدعوة تنزيهي تسلبوا لي صفات تاعي، مش خاطر أنت سميع أنا نولي ماشي سميع، أنت بصير أنا مش بصير. وهذا هو وذلك اختار الاسمين هذوما لأنهم أغلب المخلوقات تقريبا يسمعون ويبصرون، إذا ليس كمثله شيء. يمكن مشكلة مثل شيء تقول من السميع من نحي من تسمع من تولي، لا. ولذلك الاشتراك كان في أصل المعنى فقط، أما في تمام المعنى وكيفية المعنى لا. إذا لنا كأنه يقول، وهذه يعني الإمام الشنقيطي يعني في الأضواء بينها بالكذا، قال اختار الاسمين السميع والبصير لماذا؟ ليقول لنا إياكم بدعوة تنزيه في المعنى تاع إياكم يا عباد الله بدعوة تنزيه أن تسلبوني صفاتي، أن تسلبوا صفاتي، أن تسلبوا صفاتي. فانا إذا سميع سميع بصير، إذا هذا هذه الأمر السادس وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. كذلك هو السميع البصير وأنا رد فعلي على من يقولون يعني كلمة مثل يمكن أن تكون بالتشبيه ولا تكون بالتشبيه. نعم أصل معنى هو هذا أصل معنى أصلا، لأن أصل معنى السميع بس أنت السميع وبصير لابد تشتركوا في أصل معنى، نشترك مع الله في أصل معنى فقط، أما في الكيفية لا وفي تمام معنى وهذا واضح. طيب يقول تعليق تأويله بالصفات نعم يقولون هو مجاز، فالله سبحانه وتعالى قال اللفظ وما يقصد به أنا زين زين هذا أذهب شوي زين نخفل أنا نمشي بخطوة بخطوة مش الأمر واضحة تماما نقطة بالنقطة الأمر واضحة تماما عشان لأن جي هذا جاي بإذن الله جاي، وإذا ما جيتش سني عملت على رقبات آلي. طيب إذا كملت شيء وهو السميع البصير، إذا أن يكون النفي وإثبات والتخلية تسبق التحلية وهو السميع. لماذا قال السميع البصير؟ لأن أغلب المخلوقات تسمع وتبصر. إياكم يا عباد الله بدعوة أنكم تحبوا تنزهوا الله سبحانه، تريدون تنزيه الله أنكم تقولوا الله ليس كذا ليس كذا. وذلك هذا اللي وقعت فيه فرق وقعت فيه سلبوا عن الله سبحانه وتعالى أسماء الجهمية قالوا نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. نعم حتى ابن حزم أيضا أثبت الأسماء والصفات أنكرها، فمع فارق بيناتهم. فيقول يثبتون الصفة لكن كيف يقول؟ يقول لك هو سميع بغير سمع المعتزلة، وبصير بغير بصر، وقديم بغير قدرة، وعليم بغير علم، وهكذا. يقول كيفاش؟ لأنه مش محبش يثبت عليه لخطر عليه الشبهة. إذا جاءت شبهة من الأول تجسيم جاء تجسيم يحب ينفيه فيولي ينحي صفات ربي سبحانه وتعالى. هذا واضح الأمر. طيب إذن ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ديما الأمر السابع. نعم لأنه مهم جدا على كلام ابن القيم رحمه الله الشيخ الإسلام دوله الله في التشبيه. جدا لو نقول مثلا في خارج القرآن ليس يشبهه شيء وهو السميع البصير لا يستقيم. هي المماثلة. نعم هذه إذا فهمنا المماثلة ولي مع أسفة. نعم نعم. سابعا النقطة السابعة هي أن النفي ليس مرادا لذاته. النفي في خص الأسماء والصفات النفي ليس مرادا لذاته إنما المراد إثبات كمال الضد. ممتاز. هذه قاعدة أيضا. النفي ليس مرادا لذاته إنما المراد إثبات كمال الضد. ولذلك كل ما نلقى النفي في حق ربي يزمني وننفسر نقول نثبت الضد نتاعه. مثال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي ولا لا؟ لا تأخذه هكا ولا لا؟ نفي لا تأخذه. ايش نقول أنا؟ لكمال قيوميته وحياته. لكمال حياته وقيوميته وقيوميته لكمال حياته وقيوميته. تقول ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمي. أحسن لكمال علمه. وهكذا إذن كل ما نلقى النفي نعمل إثبات لأن النفي في حد ذاته ليس كمالا. ليس كمالا. الكمال في إثبات الكمال في إثبات الضد. نعم لا يعزب أي لا يغيب. لا يغيب عنه مثقال ذرة سبحانه لا يغيب عنه. لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. صفة النوم يعني هي صفة كمال عند المخلوق. لا يعني ناقص أو مريض. نعم. بالنسبة لأس هو كمال. هي كمال. لذلك الضد يعني كبرياء في حق المخلوق. نعم. هو يعني صفة نقص لكن في حق المخلوق. وهو كذا وهو كذلك. نعم وهو كذا. إذا نأخذ القاعدة أن كل ما نلقى كل ما نلقى ساعات تقول لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار. بس باش نقول عليك الكمال شنو لا مش عقول هنا لا ما معنى الادراك. الادراك شنو فما فرق بين الاحاطه. الادراك هي الاحاطه ان تدرك الشيء تحيط من جميع جوانبه. ان تراه نعم قد ترى الشيء ولا تحيط. انت ترى السماء هل تحيط بها هل تدركها ولا لا؟ البحر الشمس قول لك كيف تراها كيف تنجم كاس اذا لا هي كهي ما تنجمش. فاذا لا تدرك الابصار لكمال عظمته وجلاله. لهنا تقف لكمال عظمته وجلاله سبحانه. لا عظمته وجلاله حتى في الاخر لا تدركه نراه ولا ندركه. اذا فرق بين الرؤيه والادراك. ولذلك اللي اعتمد اللي قال لا تدرك الابصار اي لا نراه لا نقول غلط. الإحاطة لا تحيط بها. الإدراك إدراك الإحاطة مش الرؤية. المنفي لنا مش الرؤية. رد ذلك. ولذلك استدل بهذا في الرؤية رد عليه بأن الإدراك ليس هو الرؤية. واضح لنا. طيب إذا لا تدرك الأبصار وهكذا. النفي ليس مراد لذاته إنما المراد إثبات كمال الضد. يعني يعني سوف ترون ربكم يوم كبدر يعني في هذا الحديث يعني الرؤية لكن هي يعني صفة يعني في في الاستدارة أو يعني في الضياء في الوجه. فنعم في نعم فقط مش في الشكل مش الإحاطة. لا لا لا لا لا أبدا لا لا لا أبدا لا ليس كمثله شيء سبحانه ولا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار سبحانه تراه العيون يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى عيون مؤمنة أو بمحرمات. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ندخل بها صفات ربنا كل ونخرج سلامات بإذن الله بالقاعدة هذه. ندخل أي صفة أثبت ما أثبت الله لنفسه أو ما أثبته له الرسول ونقول لا كمال معنى لا كيفية المعنى لا إذا كان أصل معنى قد يشترك فيه مع أصل معنى فقط لكن شتان بين هذا وذاك. طيب والدليل ذلك أن الله سمى نفسه الملك وقال الملك هو في القرآن قال الملك. طيب ننتقل إلى نقطة بعدها في الأسماء والصفات لولاني ما هو ضابط الاسم ما هو ضابط كون الاسم كون الاسم من أسماء الله من أسماء الله تعالى. ننتقل يعني ها هو في الأسماء والصفات مبحث جديد لو في الآية أنت كملناه لو مبحث جديد ما هو ضابط كون الاسم شنو الضابط أن نعرف هذا الاسم من أسماء رب. نعم طيب هذا واحد. طيب تقول لي دليلك مهنا شنو أقول لك دليلك أنا يزمك في القرآن والسنة على إيش. طيب نمشي من الآية هذه قال تعالى الله يبارك نمشي من الآية قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب هي وين دليل دليل من هنا أنه الضابط موجودة في القرآن والسنة قال لله الأسماء الحسنى طيب عندي ثلاثة ضوابط ثلاثة أوامر ثلاثة ضوابط نعرف بها الاسم من خلال من الآية بيد لا بس طيب أول حاجة أول حاجة الألف واللام طيب وثاني حاجة الحسنى وثالث فادعوه بها. إذا عندي ثلاثة ضوابط أولا ثانيا ثالثا من الآية من الآية الأل والأسماء الأل شنو هذه؟ هذا التعريف لكن هذا كان تعريف في الابتدائي لا يعني قلنا في الابتدائي كيك صحيح نحن تو هاي تو حتى طالب يعني لا لله كل الأسماء الحسنى ممكن هي الأل تكون مش ممكن تكون مش ممكن تكون العهد تو إما تكون العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري نسيت نعم لو قريتها الذكر نعم او تكون الجنس ما هي الاستغراق بالضبط هذا هو. طيب لهنا شنو رايك ولله الاسماء الحسنى كل الاسماء يعني جنس وين كل الاسماء الحسنى للعهد للعهد اولا لنا للعهد الذكري لان في مش نطلعها انا ذهنك بس طلع لا اذا قال للعهد الذكري نولي نخرج منه القاعدة الأولى. إذن الضابط الأولان لابد أن يكون منصوصا عليه لابد أن يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة. من عرفت هذا من أل العهد أل العهدية المذكورة لأن الأسماء هي أحكي عن الأسماء هي الأسماء الحسنى نذكرها في القرآن وفي الحديث. إذن لابد أن يكون صلى بالاسم لابد أن يكون منصوصا عليه في الكتاب بالاسم نزيد نكمل بالاسم لا بالمصدر ولا بالفعل هذا هان لا بالمصدر ولا بالفعل لابد أن يكون منصوصا عليه بالاسم إذا بناخذ اسم يكون منصوص عليه بالمصدر لا مثلا المصدر كيفاش ينكرون أقول ما مثلا ما نقولش ما لا ابدا ها ما نقولش لكن ما نقول لا حاجه اخرى ذكر بقيد خير لا لا على اسم انا اسم كاسم ان تقول اسم يا ربي لا لا لا لا اي لا اذا ان يكون بالمصدر لا مثلا تقول ربي صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع نقول ما الصانع لا إذن لابد أن يكون نصيص عليه باش بالاسم لا بالمصدر ولا بالفعل. يستهزئوا نخرج منها الاستهزاء ونقول أبدا أبدا أبدا. وأنا جايين وراس مش نضبطها ضبط كامل إن شاء الله. إذن مش نأخذ من الآية تفضل. لا القواعد نزيل مصنعش مش نمسل القواعد من بعد نعمل القواعد 8 و9 قواعد نعملوهم في الأسماء والصفات إن شاء الله تلم الكل. هذا هذا يملون كالضابط فقط. نعم يعني يعني استغراق اي اسماء وانا ما نعرفهاش يعني يقول لك اي لا يقول فادعوه بها واسماء حسنى لابد ان تكون معهوده عن الانسان مش زي بها مش زي بها لابد تكون معهوده عندي وعقلك وعقلنا تختلف لأن أهل العلم ينجم وإذا كان تتخليها كيذكوري ولي وينجم يخرج اسم ونحن كيفاش نعمل منين بتجيبوها وذلك لابد أن تكون العهد العهد الأسماء التي يدعى بها التي يدعى بها لأن ندعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله والرحمن أي مذكورة فله الأسماء الحسنى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وهذا ما مذكور فنحن لله الأسماء الحسنى الأسماء المعهودة اللي هي مذكورة في الوحدة كل الأسماء وين هي تقول لي وين تقول لي أنت كل مستغرا وين هي كل الأسماء الحسنى فما أسماء نحن ما نعرفوهاش أنا الرزق أن نجيب لك الحديث نقول لك هاي هاي لا مش لا لا لا لا أنا أسألك بكل اسم هو أسماء أو استأثرت به فيه. كانت تقول لي الأسماء هذه كل نقول لك أنا ما نعرفهاش أنا طرف فيها بشيء أنا مش منجمهوش صحيح ولا لا؟ إذن لا إذن تكون العهد إذن ولله الأسماء العهد الذكر إذن لولاني أخذيت من ألك اثنين إذن الضابط الثاني أن تكون حسنة شمعت بالغة في الكمال بالغة في الكمال في الكمال قال من حيث المعنى من حيث المعنى ما فيهاش نقص بأي وجه من الوجوه لأن قال الأسماء الحسنة إذن الضابط الثاني الضابط الثاني أن يكون الاسم منصوصا عليه في الكتاب والسنة بالاسم لا بالمصدر ولا بالفعل ثانيا أن تكون هذه الأسماء وأن يكون الاسم بالغا في الكمال من حيث المعنى أن يكون بالغا خلنا نشوفها بالمفرد كلهم بالغا في الكمال من حيث المعنى طيب الثالثة مما يدعى أن يكون مما يدعى به أن يكون مما يدعى به سبحانه قال فادعوه بها إذن ثلاثة أشياء تخليني نضبط الاسم أكون اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى أن يكون منصوصا عليه أن يكون بالغا في الكمال من حيث المعنى أن يكون مما يدعى به تقول هنا لو كان ناخذ هو لو كان جاء في هذا فقط يكفي أما زيادة للآية فقط هو واحد فرق يكفي هتنشوف مثلا نأخذنا أمث لو أن الناس بعد هذاي عن التوضابط نشوفوا بعض الأسماء نحطوها على المجهر عدوها على المجهر على المجهر هذاي طيب مثلا الدهر ما رأيكم في الدهر طيب قد يقول قائل منصوصا عليه في الحديث طيب قد يقول لكنهم كانوا تنعطيكم التفسير نتاعها مش هذاك طيب هل الدهر بالغ في الكمال من حيث المعنى؟ لا الدهر هو الليل والنهار هذا مو الدهر تعاقب الليل والنهار مو الدهر أكل لا هل نقول يا دهر أعطيني؟ ممكن نقوله هكا إذن هو طاح لهنا حتى إذا كان ما فهمناش من هنا وما فهمناش غاديك طاح لهنا إذن عليك الضابط الذات إذن يا دهر أعطيني ولا واحد تلقى عاقل يقول يا دهر أعطيني إذن إذا كان اسم اطلب به ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذن الثالثة مش موجودة إذن هذايا بيجي تضرب كونوا اسم لهنا تولي يناقش كونوا اسم يناقش ورد في الحديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار لاحظوا في الحديث إني أنا الدهر طيب وهذا ابن حزم اعتمد قال الدهر اسم أسماء ربي اعتمد على ظهر الحديث إني أنا الدهر ابن حزم قال الدهر اسم أسماء ربي إني أنا الدهر به قال من بعد فسره قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار الدهر مش هو الليل والنهار متعاقب الليل والنهار أقلب من الذي يقلب ومن هو المقلب؟ المقلب الليل والنهار. إذا نداها هل يكون المقلب هو المقلب؟ إذا نداها ليس اسم الأسماء رب، لأن الدهر مقلب يقلبه الله سبحانه وتعالى. واضح ولا لا؟ ناقص شوي. طيب عرفت ناقص شوي. أي. لا لا مش اسم. طيب لا تسبوا الدهر. طيب فإني أنا الدهر ما سكتش. فسر الحقيقة بيد الأمر، أي ما يجري في الدهر في الليل والنهار أنا الذي أسطره، أنا الذي أشاءه، أنا الذي أقدره، هكا ولا لا؟ إذا سبيت الدهر سبيت من وضع الأشياء في الدهر. أيضا الإنسان بالضبط سبيت، لأن الدهر هو في يد الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء. إذا لا تسب الدهر، إني أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذا الدهر مقلب، ومن يقلبه؟ الله. فلا يكون المقلب الله، هو المقلب الزمان. إذا لا يمكن أن يكون الدهر اسم من أسماء ربي حتى بالولد. إذا فضل يعني يعني الرواية اللي عرفها بالرفع، فما تعرف فما رواية بالناصب هكا ولا سوء. لا ثبت فيها إذا كان لقيتها قولها لي، الله يبارك فيك قولها لي. أما أنا الدهر، هذه الرواية اللي عرفها مشهورة بالرفع، إني أنا الدهر، ثم قال بيدي، ما تقفش لهنا، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الله المقلب، فما شيء مقلب، هناك من يقلب هو الله، ومقلب هو الدهر. لا يمكن يكون مقلب للدهر هو الله. تو أنا كن بدل في ستير ونقلب فيها كأنا ستير، وهم لا مش معقول. هذا يقلب الدهر، هذا الليل والنهار والدهر. إذا ولذلك ليس اسما، لم ليس اسما، ما ليس منصوص عليه بالاسم لا في الحديث لا. تو كان واحد جاء قال مثلا الصانع، شنو رايك؟ منعدوه، انعدوه على المجر. هذاك صنع، نعم، اي، لكن على اسم. هل اسم، هل يكون اسم اسم الله؟ نعم. نعم، ورد بالمصدر، ورد بالمصدر. احنا قلنا لابد ان يكون مصدر اسم. هل هناك اسم صانع؟ لا. وهل الصانع في حد كمال؟ الصنع في حد ذاته ليس كمالا، قد يصنع قنبلة ذرية تجذبها البشرية. الصنع قد يصنع حاجات يعني مضرة بالبحر. فالصنع في حد ذاته نعم. إذن ولذلك حتى في الكمال المعنى ليس كمال. المتكلم هل يكون اسما؟ لا، ما وردش في النص متكلم. ثم أنه حتى في كمال المعنى لا، لأن الاسم لابد أن يكون كما المعنى لا. المتكلم قد يتكلم بكلام قبيح. نعم نعم نعم. وتقول يا متكلم أعطيني تدعي به؟ لا لا يعقل. إذن أي اسم عديه على المجهر هذايا، إذا تعدى هذايا فهو اسم، وإلا رأوا طيش. يمكن مجري السحاب، مجري السحاب هو أجرى يجري مجري. وين هنا مجري السحاب؟ الكثيفة من صفات، كثيفة كأي صفة. لا مجري هو يعني كثيفة إجراء السحاب. لا ليس لا لا لا, لا. ومعرب الإضافة، معرب الإضافة بالألف واللام، بالألف واللام لابد أن يكون مد. إذا أي اسم الدهر الصانع المتكلم الأسماء كلها لا ما لا. إذا هذا ضابط كون اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم ولا بالفعل شو؟ ليك يعود الاسم مصدر جاء صنع. خاطر أسماء، الأسماء مش لا. لا الأسماء هي المعرفة، لا الأسماء تقول صنع. الصنع شو معنى؟ الصنع شنو؟ اسم تجيب صنع أو اسمك المصدر؟ صنع يصنع وصنع. المنان موجود في حديث، تقول يا منان الحنان، هذه فيها نظر. لا ستير موجود، ستير النص يقول ستير، ان الله حي ستير ويحب الستير، حي ستير. هذه واحده يعني. نعم الستير ممكن، لا الحديث ممكن اذا فيه كلام يرجع حاجه اخرى، تقول لي موضوع اخر، موضوع اخر. موضوع آخر، لكن ذكره يعني المصدر ليس اسم. لا المصدر اسم، لكن مش اسم بشر، مش اسم مخلوق، مش اسم خالق، ما يكونش. فهمت كيفاش؟ لو تقول الكتابة مصدر، ماشي نوع يعني، هل تكون اسم لشيء؟ هذيك الصنع، الخالق، الرزق، هذا ايش معناته المصدر؟ القول، قال قولا، هذا المصدر ايش معناته؟ مصدر، صنع صنعا، خلق خلقا، رزق رزقا، هذا ايش معناته؟ إذن فهمنا ضابط كون الاسم من أسماء الله تعالى، الحمد لله. طيب نمشي للصفة. أي حسنا أي ثانية، لا أي ثانية وكمان ثانية، حطينا ثانية. لا هذا ضابط، ضابط دقيق جدا، ضابط دقيق جدا، ضابط هذا دقيق جدا. المعنى كمال المعنى، فيه معنى وكامل، غاية كامل في المعنى، يعني غاية في المعنى. مش مثل حسنة، بشوف الصفات في القواعد على الأسماء اللي أسماء ربي كلها حسنة، وش معنى حسن؟ مش معنى حسن؟ إذا بشوف القواعد. طيب تعريف الاسم، حقنا من لو تعريف الاسم، الاسم هو ما دل على شنو؟ على مسماه، مطلقا بدون قيد، بدون قيد، بدون قيد، بدون تقييد. ما دل على صالح، علي، خالد، عمر، كذا، ما دل على مسمى بدون قيد، بدون تقييد، بدون تقييد. ما تقيدهاش بصفه، مثلا تعطيه صفه هذا باش تعرف، لا صالح فقط، عمر كذا، مش صالح الجزاء الخضاء، فهمتني؟ ما تحاولش تقيده بصفه، لا باش تعرف. لا الاسم هو يعطيك ما دل على مسمى مطلقا بدون حتى اضافه اخرى. الصفة هي المعنى القائم بالله، أي بالموصوف، بالموصوف. والاسم ليس هو الصفة، والصفة مش هي الاسم. الاسم يتضمن الصفة، والصفة لا تتضمن الاسم. الصفة الاسم يتضمن صفة لابد، لكن الصفة مش بالضرورة باش تتضمن اسم. واضح ولا لا؟ مثلا تقول العلي، العلي في حاجتين، فما ذات، ذات وصفة، صفة العلو، ذات لها صفة علو. إذا العلي فيها حاجتين، الاسم في حاجتين، ذات وفي الصفة بالنسبة لإسماء ربي سبحانه وتعالى، بينما العلو صفة فقط، صفة فقط. العلي اسم، ذات يدل على ذات وعلى صفة، صفة العلو، بينما العلو صفة فقط. حق الله، في حق الله، لا نحن في حق الله، لا في حق الله. نشوفها، لأن بالنسبة لنا نحن أسمانا كان أعلام فقط، أسماء ربي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، لا نحن في الأسماء والصفات. طيب العلي هو الله سبحانه وتعالى. طيب الصفات ثم صفات ذاتية، هناك صفات ذاتية، صفات فعلية، وتنجم تقول فما صفات ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، حد تدقيق أكبر، تنجم تقول ذاتية فعلية تكتفي فعلية، وتنجم تقول هناك صفات ثلاثة أنواع، صفات ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. مثلا الحياة صفة ذاتية، القدرة ذاتية، في القدرة ولو لم يعرف، ذاتية، ذاتية، ذات. القوة، العزة، وهكذا، هذه صفة ذاتية. الفعلية، الإحياء، صفة، صفة الإحياء، صفة الإحياء، الخالق، يعني إحياء الخالق، صفة الخالق، الإماتة، فعلي سمع، سمع صفة شنو؟ ذاتية فعلية ذاتية لا نازل هذا الأحياء لماذا إن كان حدا يتقول ذاتية فعلية السماء هو يتكلم نعم ويكلم أي أو وقت إيش هذا نعرف ما هي الصفة الذاتية بس دول تقرب الصفة الذاتية هي التي الصفة الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة ولا يتصور ولا يتصور الله بدونها هذه ما تعلقها الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة هي التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وإن لم يشأ لم يفعل فإن شاء أحيا إن شاء مات وإن شاء لا المغفرة فين تمشي فعلية طيب هناك صفات ذاتية فعلية نعم أو ما في أزلا الاستواء فعلية الاستواء الاستواء الاستواء فعلي الاستواء من هو قبل وجود العرش هل هناك استواء وكيف قلنا لا يتصور أن تنفك على الموصوف نتاعه واضح لا طيب عندك النحو طيب اذا يمكن نقول الخالق فين مش حطها زعم ذاتية فعلية الخالق الخلق صفة النزول ايضا فعلية الخلق لا يزال متصفا بالخلق ازلا ولا لا ما زال موصوفا بالخلق سبحانه مش بعد ان خلق الخلق واصبح خالقا واضح ولا لا اما صفة الخالق هي ذاتية وايضا فعلية يخلق متى يشاء سبحانه وهي أيضا صفة ملازمة ما تنفكش عليه أبدا إذن فما صفات فعلية ذاتية صفات فعلية صفات ذاتية فعلية مثل الخلق الرحمة نعم الرحمة ذاتية فعلية ذاتية فعلية كتحب. نحن في تسهيلا ساعات ذاتية فعلية فقط ليش ما لكن ماذا ما ممكن تفصيل أكثر خير نقول ذاتية فعلية كما الرحمة لا يزال متصفا بالرحمة الرحمة أيضا الرحمة المغفرة وهكذا يعني الصفات اللي هي أزلية مع الله سبحانه بينما الاستواء والإحياء والإماتة وهذه يعني يفعلها متى يشاء سبحانه وتعالى متى يشاء هذه الصفات قبل أن يخلق الخالق متصف بصفة الخالق ولا لا أي بصفة هو متى أحيا وفعل ما أحيا صفة الأحياء مش صفة يعني صفة الأحياء صفة فعل أصل متى شاء أحيا ومتى شاء أما تجعل القدرة قدرة على الأحياء نعم القدرة على الأحياء هي هذا للتقريب هذايا هي صفات كلها صفات ربي سبحانه وتعالى علاش العلماء قسموا هذايا أخاطر فما لأنكروا الصفات الفعلية هذاك علاش العلماء قسموا هي صفات ربي كلها يعني واحد إلا فما بعض وهذا نشوفه بشوية يعني فما ننكر صفات فعلية قال نثبت الصفات الذاتية ونخرى لا هو الكلام مش نحطه ذاتية فعلية الكلام ذاتية فعلية ذاتية فعلية الكلام نعم لا يزال متكلما متى ويتكلم متى يشاء متكلما متى يشاء إذا هي وضحت الحمد لله الحمد لله. شيخ هناك من يقسم الصفات المعرفية الفعلية. إيه. الصفات يعني نعلم سبب يعني فعلي يعني طرف النظر كصفة الغضب وصفات لا نعلمها مثل صفة النزول. لا نعلم يعني الغاية منها يعني سببها يعني. إيه نحن في ممكن يعني نحن يكفينا هذا مش. يعني ما فهمنا لا نعرفه ولا نعرفه ولا نعرفه. به. إيه. هي هي هو دائما صفه ذاتيه لا صفه ذاتيه العلو صفه ذاتيه العلو صفه ذاتيه هل الصفه الذاتيه هي صفه خبريه نعم صفه خبريه ذاتيه الخبرية الذاتية، نعم هي بيد. والعلونة الصفات الخبرية هي صفة ذاتية يعني ذاتية. يعني. لا لا لا لا هو مستغنى عن العرش أصلاً سبحانه. كان غني هناك. لا لا الاستواء علو على بالنسبة للعرش. أم هو الله عالي بدون عرش. فلا يحتاج إلى عرش. فالعرش محتاج والله والله لا يحتاج إلى عرش سبحانه. وكان الله ولا شيء معه، ولا عرش ولا كرسي ولا حد شيء. لا نعم لا لا لا لا. نكملوا توا باش ندخل ان شاء الله في قواعد في الاسماء والصفات، قواعد عامة في الاسماء والصفات. مستعدين زلتم؟ طيب قواعد، نعم القاعدة بركة، قواعد في الاسماء، قواعد عامة، قواعد اهل العلم، قواعد في الاسماء والصفات. ما كان كثير من العلماء أبدا نقيم. أنت القاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى. وتوبش نعرف على كلمة حسنى، حسنى على وزن فعلى. طيب على وزن فعلى، إيش الوزن هذا؟ إيش نوع؟ هو تأنيث أفعل، تأنيث أفعل. نقول بالنسبة للذكر ماذا نقول؟ أحسن. والأنثى حسن. هذه كي. إذا هذه فعل للمؤنث، للمؤنث، وأفعل للمذكر. فلأنها أسماء، والأسماء عاقلة ولا غير عاقلة؟ إذا توصف بوصف غير، بوصف حسنى، وصف للإناث الاسم. إذا أسماء الله كلها حسنى، إيش معنى حسنى فعل؟ أي بالغة في الحسن الكمال، حسن. إذا بالغة في الحسن الكمال، نعم بالغة في الحسن الكمال، هي بالغة، بلغت كان قبل لم تكن ثم بلغت، لا بالغة في الحسن، لأن الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت، والفعلية تفيد التجدد. دي مديم في الوسط توصفها كده، تقول مثلا نعم غير عاقل دي ما بين يؤنث، تؤنث، نعم كلها. تقول مثلا العنق عاقل ولا غير عاقل؟ تجي توصفها تقول فظلت أعناقهم لها، لأن قال خاضعين على خاطر، علاش قال خاضعين؟ لأن خضوع العنق هو خضوع صح، خضوع لا. طيب تقول مثلا، تقول السماوات وتوصفها العالية، تقول العليا والعلا، العلا العلا سماوات، لأنها كي توصفها تقول العلا. إذن ديما هذه ديك قاعدة. إذن حسن بلغة في الحسن الكمال، فمثلا دار في حسن الكمال من حيث المعنى، ويستحيل باش يكون اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى ولا يكون فيه معنى وكامل معنى. الدهر ما فيهوش معنى، إذا لا يمكن أن يكون اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، ما يمكنش باش يكون الدهر، لأن الدهر هو توالي الزمان، توالي الليل وتعاقب الليل عن النهار، هذا إذا ليس كمال. إذا أسماء حسنى بالغة في الحسن الكمال من حيث المعنى، من حيث المعنى. مثال من أخذ مثال، الحي اسم لنا، هو الحي القيوم. طيب الحي ايش الكمال فينا؟ مين يجي الكمال تاع المعنى تاع حي؟ لا اي له شنو سع حياته كمال، حياته لم تسبق بعدم، حياته لم تسبق بعدم، صحيح ولا لا؟ هذه كمال، هذه كمال. ولا يعتريها الفناء، وليس فيها نقص، النوم نقص في حق ربي سبحانه وتعالى، السنة نقص، إذن حياته ليس فيها يعني نقص بأي وجه من الوجوه، إذن هذا كمال. إذن هذا المعنى حي، معنى ما معنى حي؟ أي حياته لم تسبق بعدم، حياته لا يعتريها الفناء، حياته ليس فيها نقص. نعم، لو شوف انت ترجع كي نازل الانسان حي ولا مش حي؟ حي يشترك كفاش في أصل المعنى. أما في تمام المعنى هذا تمام المعنى هذا تمام المعنى هذا هو تمام المعنى هذا هو تمام المعنى الحقيقي. هذا حي حي يتحرك يمشي الحياة في حركة يعني يتحرك تناسبه يعني حياة تناسب. طيب نأخذ اسم الرحيم أو الرحمن الرحيم مع بعض الرحمن الرحيم ايش بنقول ذو الرحمة الواسعة الرحمة الواسعة الدائمة الدائمة نعم ورحمة وسعت كل شيء والدائمة يعني مستمرة ممتدة إذا يعني كمال الرحمة إن ربكم أرحم بكم من تلك المرأة بولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تضم يعني ابنها إلى صدرها قال أترون تلك المرأة طارحة ابنها في النار قالوا كيف يا رسول الله وقد فعلت ما فعلت من أجله قال إن ربكم أرحم بكم من تلك المرأة بولدها هذه كمال الرحمة كمال الرحمة كمال الرحمة إذا وهكذا تقيس على تقيس على على على, على, على العزيز أي اسم من أسماء ربي ففي ثم أن الاسم كل اسم فيه كمال وحده كل اسم يعني فائدة في القاعدة هذه فائدة كل اسم فيه كمال في اسم كمال على حدة وحده كل اسم فيه كمال وحده العزيز الحكيم أي اسم وهكذا فيه كمال فإذا أضيف إليه اسم آخر زاد كمالا على كمال على كمال زاد كمالا على كمال مثال العزيز الرحيم لا العزيز الرحيم فيك قلنا في العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم هذه في الشعراء في سورة الشعراء كل ما يذكر ربي قصة نتاع قوم يختمها إن في ذلك إيه؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم فنحط الآية كاملة وإن ربك لهو العزيز الرحيم طيب لماذا يقول خير لماذا عزيز أحدها الرحيم العزيز وحده كمال له العزة عزة شنو عقارة والامتناع والامتناع شفناه طيب والرحيم شفنا كمال الرحمة طيب وتمام العزيز الرحيم لماذا لهنا العزيز الرحيم زادت كمال لأنه بعد ما يدمر قوم الأقوام اللي عارضوا النبي نتاعه وينصر أولياءه ينصر الأولياء ينصر المؤمنين فهو عزيز لأنه بطش بالكافرين ورحيم بالمؤمنين بأن نصرهم وعلى كلمتهم إذن زاد الكمال إلى كمال قال عزيز الرحيم يدخل مثلا إنه كان عفوا قديرا سبحانه عفوا قديرا لأن العفو مع المقدرة هي قد يعفو الإنسان وضعيف من نزلت رد فعل قولك سمح أما العفو عند المقدرة من شيم الكرام شيم الكرام فإذا ضافت القدرة إلى العفو ولد العفو وحده كمال وجمال والقدرة كمال فإذا ضفت القدرة إلى العفو أنضاف كمال إلى كمال آخر وهكذا يتولد وهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله قال يتولد كمال آخر وكمالات ربي لا نهاية لها يضيف الأسماء لا نهاية لها إذن لابد أن أسماء ربي سبحانه وتعالى كلها حسنى بالغة في الحسن نعمل قاعدة ثانية ولا يزي طيب هكذا طيب هو حسن حسن الشيء هي. مش احسن لا ذيك احسن افعل تفعيل ضيء افعل تفضيل ما فيها رجل فعل رجل فعل نتاع الاولاني رجل فعل نتاع الاولاني ومن بعد تصرف ما لنا نواصل مره زين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الحمد لله الله. في التو يجوز الدعاء به اما ما هوش اسم سؤال اسم ذي الطول هل يجوز دعاء به تقول يا ذا الطول نعم يا ذا الطول توصف يا ربي بالصفات بالوصف تنجم توصف ضابط الثلاث أسماء أن يكون ما يدعى به يفتح الباب للاختلاف في السماء. فقد يقول لك أحد أراء من المعقول أن أذوا بهذا الاسم؟ لا، معاش معاه توفر شروط أخرى. قال الضابط الثالث الأسماء أن يكون مما يدعى به، قال يفتح الباب للاختلاف في الأسماء. فقد يقول لك أحد أنا أرى من المعقول أن أذوى بهذا الاسم، ويقول لا معاه الاثنين، مش واحد، مش كل ضابط واحد وراء، أتلالى مع بعضهم، أتلالى مع بعضهم. لابد أن يكون منصوصا عليه، أولا منصوصا عليه في يعني كاسم في الكتاب والسنة، اثنين أن يكون بالغا في الكمال من حيث المعنى، ثالثا أن يكون مما يدعى به، مش واحد بركرة. لا لا لا. فمتى تركنا الأمر المعقول لم يعد ضابط؟ لا لا لا، ضابط مع بعض ثلاثة، ضابط ثلاثة. لا، ولذلك ما فهمنيش شنو أقصدت بهذا مقصد. الوتر هل يكون اسم لله؟ وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فورد أنه اسم. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.